تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم عبد من دون

يكشف السوء ويجعلكم خلفاء قليلاً ما تذكرون. صدق الله.